الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشينا صفة وهم التمتع بخصال الرجولة تمتع بخصال الرجولة وتتويق تابع علم تمتع بمعنى متاعة وتسود ورقرة لو صفة باشاني كأبيت لمسلمانا ببيت من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال وتلى صفات رجولة الشجاعة شجاعة في ناسكي كهاتو لإصلاحا قال الجاحظ الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وبرتيلا شون بيشوا الإقدام على المكاره أو شانيك وناخوشا وما تلسي تياتشوني شي تيا أكريت لكاتي بيوستيا شي بكريت وانجامي بدي هل شان أنا راحتي تيا هابي لو أنا تيكوشان للرقي خوادة يقول ما نوا آزايتي أبيت اگر توشی ناراحتیش ببید که باس لا صفات رجوله اکن و باس لا صفات رجولهش لوانه چیه که لوانه شجاعته شجاعته شجاعتش اگر یه ما بمانه ولیتی بگین و که همو صفتی که باشی تر أبي شيء بكين أبي سيري في غمر بكين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الرزاق إخوة اللي بيبوما نجرنا وأنس فرميت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس باشتريني خلق بوا دقال خوادا او يكا خواي پرستوا وكو يكا خواب بيني وهروها لخواتر ثاني شي بهمان شو مراقبه خواي بسليو واشجع الناس لناو خلقيش دا لهمو خلقي ازاتر بوا واجود الناس لما البخشينش دا لناو خلقي دا لهمو خلقي زياتر مالي بخشيو ولقد فزع أهل المدينة أنا سوف أمرز يا إخواني بحقيقة ترسيك لناو مدينة دا بلاو بوا كا düşmen be. Fakana Nabi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem sabaqahum ala farasin. Peygamberi Kwa sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem peş hemu halki Medine bu la roştini berav şeyini tırsakada. Ve kâle Anas'a fermi vecednâhu bahran. Ey vecednel farasa sari'al adu. Biniman asfakey avanda ve khirayi roşt وكوشون شابولي بحر أروات. رواه البخاري ومسلم ولفظ كاللفظ بخاري. بخاري لفتح الباري دا دوزار وحصد وبيست مسلم دوزار وسيصد وحوت. هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت. الجأش يعني القلب دلي دام زراو بوا لشيا لكاتي ما ترسي كان مع الاستهانة بالموت حش قيبه ونداوة أقل لو ريقش دا بمريت لو ريقش دا بكجيت. وقال المناوي هي الإقدام الاختياري على مخاوف نافعة في غير مبالاة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى هي بذل النفس للذود عن الدين. بخشيني خويتي نفسي خوي بودي فاكدن لإسلام أو الحريمي هدي فاكدن لخزاني ده مالو مندالي أو عن الجار المضطهدي وهروها دفاع كذن لا دراوسيكيكا أتشوسين ريتوا ودفاع ليوكا أقل لو دفاع كنتو شنارة حتجببه. أو عن المستجير المظلومي يا كسي كستمي ليك راوة فنايبو أمهناو يارمتي بدا أو ظلمي لسلابا. وعمن هضم ظلما في المال والعرف وهروها دفاع كدن لهركسي كوا مالي خرابي للا ينستمكاري كوا يان قصيبي وترابي للا ينستمكاري كوا غيبتي كي بودرس كدوا بهتاني كي بودرس كدوا وسائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر. هم الرجاء كاني تري حق جاءت العوكة ساني كواد جايتي أكان كم بين ينظر بين. وقيل هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها وتكون في الأفعال والأقوال. يعني الشجاعة بما نعلم قلتنا وبرو بيشونا دعم زراوية لسر أوشتانيك وبدسيناني سودي هي يعني بو أوبيت ك دوري خاطه ولا خوي وشانيك وزياني بيه قيني جاوانا قصبن يان كرداربن. او ماناي شجاعته ومعنى صفات رجولته، تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، واتى آرام قلتن لكاتك دا توشي نار راحتي أبيت لس الحق، يعني كسيك بنا حق بكجري لس الحق أو وشدة البأس في الحق، بنا حق كجريت بلا مخوي لس الشيبوا لس الحق بو وشدة البأس في الحق، وتلا انجامي وتني حق دا توشينا راح تيبت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقان دني حقا توشينا راح تيبوه هو تكا بزبان نار راح تيانكدوه لو انا كسي نزيكي خوي كمامي بو وهروها بكر دوا نار راحت يان كردوا بس زباني بكر دوا زباني كابراي خوارجي كبيرة اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل دات پرور با تو دات پرور نبويت والعياذ بالله. وهروا عباقي كاتك الرأيك يشن شين عباقي للاملي في غمرة صلى الله عليه وسلم شينك ديار وهروا كاتك لايك عبدا نيجي أكلت قريش أو بكا قران وجاريان دا خرابترين كسكي هنايا وشترك سربرن هالشي بي سي ناوسكي وشتركا هيا بو خراب ترين كسدا اينيرن او كاتيك في غامر صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشتت السجدة اي كابا شانو ملي في غامر صلى الله عليه وسلم وشدة البأس في الحق حتى اغات اويكا هولي اوادا كشتني يا قرتني أوي كوا أوان هولا أن بؤدا أنجامي أوخوا يورمي ربان أمري بيك الهجرتك ودو أويش الشدة البأس في الحق أو بك لغزا كان بريندار أبو وهروا هواريشان بلاوة كردوا بباوركان ودور روكان وزياتر مسلمان توشي نار راحتي بكن كل أحدا شيطان شياطيني إنس جن بويكوا محمد صلى الله عليه وعلى سلم كشلها همو دروكانيان همو بلانكانيان برانبربا بيغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم لبرويكوا بيغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم بحقني رأي خوايا أو يكوى يلي حقا أو يكوى أنجامي أدا حقا و آرامشي قد لسر أو نار راحتيانا بويكا بردوام بو لسر حق أو الصفات الرجولة ومكارم الأخلاق وتخو الروش جوان خو الروش من جوان بيت ولو خروش جوانا بدين بخلق شون تو مالا بخشي خروش جوان بخشينيش هيا او يكا لتو خلق فيري خروش جوان خروش جوان لخلق ورقليت والبذل في سبيل المعروف بخشين لا ريغي شاكده مالي ببخشين الريغي خير شاكده وهروها كاتكاني خوي ببخشين الريغي شاكده كاتكاني لخير كاري الشرعية بسر بريد وهروها نفسي خوي نفسي خوي بخشيني الرقي حق دا او يكوا لبيناوي حقا نار حد بكلي وهي خلقي خرابه وهو نار حد بقات او يكا سجن بكلي وكوشون بيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام يوسف عليه السلام سجن كراو هروز أنا أنيش بأمان شوا سجن كراو ابن تيمية رحمة الله عليه بدأ سجنا كوشي دواي كرت هو بخشيني خويبو تاب قات أوي كوا بكوش ديت لسر حق ولا رجع حقة تكوش نكية قال شرابه كو صحابة نرزا إخوان لبكا شهيد كران لشر أنا برامر ببي باور ركان وهرواي أوي كوابا دزية وبني هيني أكجران أو همي بذلة بخشينة طيب ابن عثيمين رحمة خالب فرميت أم صفتي نويما تواكلي صفتي بيشوة لبروي خصال وصفات الرجل التابت أو مرؤته بيقوم هل إنسانك أجر بيبت خوي بقينة أو آستا يعني آسكي باش بليكي برس كبلي رجالة فبمعنى كلمة لو صفتانا اويك شجاعتي ببه شدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال حتى تنقطع دونك آمال الرجال فما يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه من هذه خصال بوهيش كسيك هولي أو ندا ونتواني بيش تو بكوي لو صفة شاكا ندا تو بيشان بيت تو قدوة بيت وخلقي كواتا وفرمي لما نشجاعتا كرأيت واتا بوشوند وبالكرنوات وهروها زيركي ورياييت ببي كسيق نبي كبوشوند نبي كسيق نبي كبالكرنوات نبي كسيق نبي كزيرك نبيت اگر زیرک نبید، اگر بیر نکید او، اگر براود اشتکان نکید، او کاتا تو کسی که بی آگا بید، کسی که مغافل بید. که مغافل بوید، بکار دینن با برجواندی خواهد. براود دی بین اشتکان که. که او کو بچاو ای بینید، و با گوشکت ای بی سید بیری شیلیب کرو هوشتانی که وابید اوی که انجامی ادا بیگو من نقشه با کشاو شتکه هر واشتی که کتوب ری نیه صدفه بی اوی نقشه با کشاو بیری لیک راو تاو بلا هم هندیشت دست بجه نابید ورده ورده آنی که بیانه بید خالکی بکار بینن با بر جواندی خوایان از آن چون بکاری دیر بنایو دلسوزی بنایو خمخوری هانی ادا فیتی اکا بکاری دینه تا اگات او آستی کشتگهات اوی که بر بگری او بر همکه یک برگری او بر همکه یک خواه بلان بشیوی ایکی و فروفیل بکار دینید اگر خلکی بیر نکات او اوی پیشو اوی استا اوی داهاتو بجوانی بیری لی نکیت او اکویت حلاو اوانی اوی که مظلومه تو بزالمی بزانی و ظالمه که بمظلوم بزانید و یو صفتانه که بر بوچوند ببه بیرکرنواد ببه زیرکید ببه الرأی قبل شجاعت الشجعانی هو اول و هی المحل ثانی و تا هلویستد که هلویستد ببید پیش چی پیش آزایتی او کسانی که خویان با آزاو بزیرک نشانه دن او یکم شته ان یکه توی رأید ببی دوی او که رأید ها بو رأی که لسر حق بو لسر صواب بو او که ده چیه بی شجاعتا که ده رکبی فا اذا هما اجتماعا لنفس حرت رأی و شجاعت اگر هاتو کوبو نوا بو هر نفسیک بلغت من العلیاء كل اعمالی وقال كل اماني وكذا شيء بيت او كوا صفتي برزه كاوكسا ما بسيتي اواتيتي بيغا ما بيروشوني باش بيركنوي باش بلام زيركي لغلبت فلا بد من رأي لأن الإقدام في غير الرأي تهور توقف تيبر وكارك بالرويت تيبر كارك أنجام بدي فبيا ويكوابر كرنوات ببي أو تشيا أو رخاندنا كاركت كاركي هلا شيئة هل شونيكي كاتية كفوكوليكا و او كاتا برهمكي تكون نتيجته عكس ما يريده هذا القادم بيتشواني اويك او كسبو يجد اويك ايوه دا سيناكبي واروها شدة البأس في الحق بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى او غيره في جانب الحق يعني بخمان بهز بكين بشي بحق بهز كذين انسان بعلمتي شهر زامون للقرآن ولسيري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو هر صفتك خير وشاكا سيري بيغمر بكين صلى الله عليه وسلم لا بروباوريا لا عبادتيا لا معاملاتيا لا اخلاقيا لكاتي بونيا لكاتي نبونيا هل همي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اخوة يرأوا فهمت بحقيقة هيا بو يوم مسلمان تنهى پیشوایتی لپیغمری خواهو صلی اللہ علیہ وسلم بو هر کسی که بیوید و هول بدا بو شیوی که جیگای رزامندی خوایا بگابلی خای خوا بو هر کسی که بیوید با ایمان و با کردوی چاک قیامتی باش بید ایمن کان یرجو الله و لیوم الاخر همو مسلمان ایکیش یرجو الله و هر لقاء آخرتیش بلام او با چیه بید؟ با پیشوایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شون او بکوین؟ و ذکر الله کثیرا اگر براستی شون پیغمبر بکوین صلی الله علیه وسلم لو کسانا ابین که ذکری خوا زورکین تبری پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم چی بوا؟ ذکری خوا زور کردو بله که وقتا با قوت بید و با قوتش بیل آرام گردنه آرام گردنش قوتی اوی اوی که و توشد اوی هر شیه که با هوی حق و با هوی وطنی حق دو با هوی بردوان بون لسر حق توشی نراحتی بید و مکارم الاخلاق هو بس من كنت هم خروشي كي جوانا قلتوا كإنسان سباسي لسر بكري كإنسان بشاكا بس بكري والبذل في سبيل المعروف البذل يعني بخشين بمال مال ببخشي للرقي معروف ويكوا شرقوا بشاكي بزانت و هر وها جاه جاه يعني ريزت وطلع ل مسألة كا تو قصيت يا أكيد بجاري كدني تو أبت هوي أويكا خيرك جابقري و قصد ور بجيري والعلم و هر وها بخشيني زانياريت او زانياري كواهتا بديني خوا ببلغي شرعي كواهتا لقرآن والسنة بيبخش زكاتي او علما بريتي لبخشيني او علم ينتفع به زانياري كوا سودمان بيبغينت لدنيا دا او یک کردوی پیب کهید لکردو کردن با زانیاری کمان گایندنیتی بس هر حکمی که شرعی که ما فیره بین لقرآن و لسنت که کردو من پیب کهید او بخشینه بو خو من و هر وها گایندنی بخلکش و همو شکی تر که بخشین بید خلقی سودی لیور بگری لرگی خیر و چاک دا او هموی والبذل فی سبیل المعروف اگلتو والبذل فی سبیل المعروف کواتل سبیل منکر نا اما البذل فی سبیل منکر فهو منکر او خراب والبذل فی ما لیس بمعروف ولا منکر بخشین لشتیک دا كشاك نيه وخرابيش نيه قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال أو جاري وايه كاتبة في الردانة كهيش خير وكشر كتيانة بي وهروها بفي الردانة مالا مالا لشيكا خرشكي ك هيش سودي كتيانة بي بوت وعليه كومن زاني فن واجبة أجاش ماله فاحذر نواقضها وكتاب علم خمان بباريزين لو صفة خرابانيك أبيت هوي أويك صفات رجولة ما انتيانا مني نواقض كاني من ضعف الجأش الجأش من يعني القلب النفس دلاواز نبيت دلاواز بويك بزوي ورد بروخي هو اللاوازي دلاوازي بوا أبيت كيقين دلاواز به كتو يقين ذهبوا لسر حقي يقين ذهبوا أو رجيك كتو هلا بزاردوا رجيك حقا خوابي خوشا خوابي رازية وأو رجيا أمان جينا برزامن دي خوا كواتنابت لا وازبت من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة في غمر وافا نسأل الله عليه وسلم هركسي ريقيك هل بجيري أو ريقابوي بكوا شار زابت لديني خوا خوا يورو مهربان هداشي أداتوا ويكوا ريقي بهشتي واسانك كوات طلبي علمي شرعي وهر علمي كتيرش كخزمتي شريعتي خوابكات أو ريقية كإنسان بردوام يلساري أو ريقية أيقين ببهشت وخوا يرمي ربان ريقية بهشتي بو أسانك بلا ما أقرتو بو شي أقرتو بو بوني صفتي سركي تيدا كبتيري كواني يتكتنا بو خوابي ما بس انا رزامن دي خوابه وشن كوتني كي راست ودروست وبيغامر دي خواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلة الصبر كواتا بي اعلم قتن من زور بي نكم وضعف المكارم من مكارم الأخلاق تواو بي نقلا وازبي خوروشي برز بي نك خوروشي لاواز بي اگر هاتو اماني تيابو فإنها تهضم العلم او كاتا او علمي كواهيتي چي بيت نامنت كوشون تو خوادني خوي دوائي وخوانكا چي بيت هضمي كيت او سودي لور قلي بولا سد سودي لور قلي أوشي كواسو دينا فريدري موني أوانا زاني أريك ناهيالت وتقطع اللسان عن قولة الحق كذا ناتواني حق بليت أقل يقينكت بردوام نبيت أقل لاوازير ربكات الدلت يان آرام قتنت يا خوروشتت خوروشتكي باش نبه خوروشتی که پیویس نبه اگر خوروشت خراب به او کاتا نتوانید حق بلید زبانت ابسرید لعاستی حقوتن و تأخذ بناصیته الى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده وتقر بردوام نبي لسر حق او يقينيك وهم انا اقر ارام قتني تيانا به بردواموني تيانا بيت بخور روشي جوان او قاتا ابيت هوي اويكا زانياريكا او سودي نابت ناتواني حق بليت و ناوچاواني خود تسليمي كي اكي تسليمي او كسانا كي كوا خصمي تون كدجمني تون الو حالتيكا دموچاوي پیاو چاکان چیه بید؟ اگر تو اگر تو صفتی که چاک تیه ها بود دوی او صفت خرابان تیه ها بود او کاتا لصفتی پیاو چاکی تی دیت خوارا و دناو ریزی پیاو چاکانا تو دانان رید او کاتا خصمکت و اتا دجمنكت اتوانيت بهوي لاوازي يقينوا بهوی کمی آرام گرتنەوە، بهوی بوونی خو روشتی خراب تیدا اتوانه چی بکا؟ اتوانه بسطا زاومت او خو روشت خراب که هبو او اشکرائی کرد او باسی کرد او کاتا چی ابید تو خو تسیمی او کردو وەکو ئەوەی کە ئینسان قسەیەکی نهێنی ببێ هەتا لای خۆی بێت کەس پێی نازانێت سەربەرزی بەڵام دوای ئەوە ئەگەر هاتوو ئەو قسە نهێنێ لای کەسانێک درکان کە ئەو کەسانە لەو کەسانە نەبوون کە نهێنی بپارێزن ئەو کاتە خۆتی پێ عەیبدارە بیت ئەو کاتە پێت ئەوترێ خۆت بت پاراستایە نەک بە کەسێکی بڵێ کە ئەوە زانی نایپارێزێ و ئەوە تووشی عەیبدار کرد ئەو کاتە بەهۆی زوبانی خۆتەوە خۆت تەسلیمی دوژمنی خۆت کرد و تاخود بناسیەتیهی واتە ناوچاوانی خۆت بەس پێ ناوچاوان واتە کەسایەتی خۆتە نەک تەنە ناوچاو بەس کەسایەتی خۆت ئەدەیتە دەسی کێ دەسی ناحەزانت بە هۆی لاوازی خۆتەوە ئەبێ ئەو کاتە چی بێ ئەبێت ئەو تاڵێش بچێژیت کە خۆت هۆکاری تێیدا لەوەدا پیاوچاکان خۆیان لێپاراستووە خۆیان لێپاراستووە چەندێک یەقینەکە تەواوێتی و بەردەوامبوونی لە دڵا واجبە و هەروەها ئارامگرتنی تەواو واجبە بە هەمان شێوە خۆڕەوشتی جوانیش واجبە یەقینەکە تەواو بێ ئارامگرنت زۆر بێ بەڵام ئەگەر خۆڕەوشت خراپ بێ ئەو کاتە تۆ خۆت کەسایەتی خۆتت لەکەدار کردووە کەسایەتی خۆتت ڕووخاندووە هەرچەندە زانیاریشت زۆر بێ دەبێت ئەو زانیارێ بۆ ئەوەیە کە عیبادەتمان بینی خۆمان و خۆ معاملاتمان لەگەڵ خەڵکە و هەروەها سیفەتی باشێتی لە خۆمانە ئەوانە کۆ کاتەوە دەبێ ئەوانە تیابێت کە ئەوانە تیابوو تۆ سەربەرزی تۆ توانی قسەی حەق بکەیت بەڵام ئەگەر چاوەڕێی خەڵک بیت خۆت بکەی بە شوێنکەوتووی کەسێک بە ماڵی ئەو بتەوێت تۆ خۆت بژێنیت چاو لە گیرفانی ئەو بێ ئەو بێگومان ئەو کاتە تۆ خۆت زەلیلەکەیت بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە منەت دەکەن بەسەر خەڵک بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە چاکەکان ئەدەنەوە بە ڕووتە ئینسانە گەر هاتوو ئیحتیاج بوو و ئیحتیاجیش ئەبین ئیحتیاجەکەت لای کەسێک باس بکە و داوای یارمەتی لە کەسێک بکە کە ئەو کەسە نەیداتۆ لەڕووت بۆ خوا بیکات و بۆ ئەوە نەبێت منت کا بەسەردە چوار کەلیمەی پێوتی بیت ئیتر بێوێت تۆ عەبدی ئەو بیت ئامۆژگارێکی کردی بیت ئیتر بێوێت تۆ عەبدی ئەو بیت واجبە لە سەمەریکە وایزانی بێنێ لەبەر چی دەبێت تۆ بە هیوای ئەوە بیکە پاداش لای خوابی لا نورید و منکم جەزا ئەووەلا شکورە نا ئەوەمان ئەوێ کە خەڵکی پاداشمان بنەوە یعنی وەکو ئەوەی کە داوتە ئەو بیدا بە تۆ ئەبێ ئەوەمان نەوێ و هەروەها چاوری سپاسی اوش نبید. اگر هاتو کابرا خوی هسی کرد حق وای اوی که تو چاکه لگلاکه چاکه لگلاک. اگر هاتو کردی او خوی انجامی داو نک تو با مرز دایبنی لسر او. و همو جاری که جوتینی حق لهر بواری کابید مرز نیه قبول بکری. ولكوا خلقانك هن كصفتي خراب انت داهيه اگر اخوي جرا افلمت اگر بيشي بلا يتق الله اخذته العزه بالاثم اگر بلا اخوا بترسى او عزتي خوي بحسابي خوي بتوانايا بکاری دینه با چی؟ با بردوان بونی لسه گناه و تا اکوه تا دجمنایتی کردن اکوه تا عنادی با چی با اوی کوا بطالقه خوی سر خاد و برپرچ و تا ردی او حقا بداتا و که پی او ترید که ابوه قبولی بکرده بهم قبولی ناکه أو صفات الرجولة أوي الشجاعة شدة البأس في الحق وأتل لو ديني حقا صنكيت أوي حقي خوي بديتي بلان با شويكي شرعي أصل أوي كرفق بي لسر خو بي أصل أوي كوالين بي نرمونياني تياها بي وجاري واي شايا بيوستي بشدات هيا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خوالة بأفرمي كانت إنسانة قرهاتو دسي هشي بيوه نبيتو عني بتوزي آو بيشويت رغم قرهاتو تشوري بيوه بو بيوسي بتوزي الزبري هيا حتى أوكو تشوري كلابات أوش هنديكاتا بيوسا كات رغم بيو كسا خوي وليابي أولي أكباتاو حتى أوكو لسر خويتي و هيمنيتي سودي خوي هبت واجب او بي بوا شاكا كان ديتا برهم سودي ابيت بوا مقر هاتو خرابيكي هبو مترسي لي اكرا لسر خويتي و هيمنيتي سر بكش بو خرابي زياتر او باب رايشو بي بيويسي بوا هيا كتو زبری لگلا بکار بینید بلام زبری نک پلا مرده و تا وطینی حق اگر او پیشی نخوش بی که پیده تو انسانی که دیفاع لبتالا کهید و مجادله لسر بتالا کهید خود زانی که اما حق بلام وری نگرید بجداری لشر بلام اقرار نکهید او جاری واهیه پیویز با واهیه کچی بیه که اویش بود لید بلام لگل خلق ده او که تا ابی انسان چی بکه ابید مصالیح و مفاسد لیگ باته اوان صفاتی رجولن شجاعة و شدة الباسی فی الحق و مکارم الاخلاق و البذل فی سبیل المعروف حتى تنقطع دونک اعمال الرجال. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.